امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إن أعطناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشرب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا غفائفات ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آلفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عبد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال وصل ربك وانحر أي اخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده وخصائص نعمتين بذكر فضلهما. فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس والمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما قدم كعب بن الأشرف في مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال نعم. قال لا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدان. قال أنتم خير منه. فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا. إسناده صحيح. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلية في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عبدون ما أعبد والله عز وجل المستحق وحده العبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آليتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات والتأييس من عبادته لها. فأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عبدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دين الذي رضيه. قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي دين الذي رضيه لربي وهو الإسلام. تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمره. فالبشارة هي البشارة بنصر الله عز وجل له عن كافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس بدين الله أفواجا جماعات تلو وجماعات. وذلك بقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فالإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح حمد ربك واستغفره فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله عز وجل به. والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يسبحه مع حمده ويستغفره في إشارة لانقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه. تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي في وطن قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسول لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم من يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تب لك سيرى اليوم لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك. أخبر الله عز وجل عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه وما أغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده فلن يرد عنه ماله ولده شيئا من عذاب الله عز وجل إذا نزل به. وقد توعده الله عز وجل بقوله سيصلى نارا ذات لهب أن سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلها امرأته حمالة الحطب وهي أم جبريل التي كانت تحمل أغصانا كبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له فعد الله عز وجل لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجد كظفائر الشعر.

سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار مفصل بقراءة غيره صاحبنا فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته صفحة 1635 هذا الذي قرأناه أمس وبقية السور قرأناها اليوم. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس 14 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.